اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الخامس من دروس الوحدة الثالثة في تربية النفس، وفيها نتحدث عن المجال الخامس من مجال تربية النفس، ألا وهو إدارة الذات. النفس إخواني وأخواتي تملك موارد غنية وثرية جدا، وهذه الموارد تحتاج إلى أن تدار بطريقة صحيحة وجيدة. إذا لم تدار بطريقة جيدة لن تستثمر. أقرب الأمثلة مثلا إذا أخذنا عندنا برنامج حاسوبي يحوي معلومات ثرية، أخذنا على سبيل المثال مثلا المكتبة الشاملة التي أعتقد أن كثير من الناس تعامل معها، عندي فيها شقين دائما، عندي شق يتعلق بالمعلومات الموجودة فيها التي نصوص الكتب وما يتعلق بها، وعندي شق البرنامج الذي يعني يسهل الوصول والتعامل معها، يدير البحث من خلال عنوان الكتاب، من خلال الجذر، من خلال كل ما كان هذا البرنامج محكما وجيدا أعطانا فائدة جيدة كبيرة. لكن لو افترضنا أنها مجرد معلومات موجودة غير منظمة غير مرتبة، ليس هناك طريقة عرض لها ولا طريقة للبحث، سوف نحتاج إلى جهد كبير وعناء كبير في البحث عنها والوصول إليها. وهكذا النفس إخواني وأخواتي، كلما أدرنا النفس بطريقة جيدة صارت أكثر فاعلية وأكثر إنتاجا. الناس يتحدثون كثيرا عن إدارة الذات، وفي أي مكتبة تدخل وأي موقع في الإنترنت تجد حديثا كبيرا جدا، لكن سنشير إشارات سريعة إلى ما يحتاج الإنسان في تربية نفسه وبناء هذا الجانب. مدار إدارة الذات كله يدور على التحكم بها وتطويرها، كيف أتحكم بنفسي وكيف أطورها، ويتضمن ذلك امتلاك اقتناعات وأفكار جيدة عن النفس والحياة، يعني مثلا الثقة بالنفس، الشعور بالقدرة على الإنجاز، مسؤولية الإنسان عن نجاح نفسه. كثير من الناس يحيل الإخفاق الذي يحصل نتيجة تقصير أو نتيجة مثلا ضعف في قدراته أو أداه، يحيله إلى أسباب وعوامل أخرى، وهذا طبعا من أكثر العادات السيئة والتي لا تقود الإنسان فعلا إلى أن ينجز. يعني مثلا حينما يكون في موقع عمل أو بيئة عمل وإنتاجيته ضعيفة فيحاسب أو يستغنى عنه، دائما يميل إلى تفسير هذه المواقف تفسيرا يتصل بجوانب خارج إطار مشكلته الحقيقية. وهكذا مثل حينما يخفق في حياته الزوجية يحيل المشكلة مثل على زوجته أو على ظروف وعوامل وبيئات أخرى. المقصود أن وجود الاقتناعات والأفكار الجيدة عن النفس والحياة عنصر مهم جدا. العنصر الثاني الاستعانة بالله عز وجل، فإن الإنسان أيضا مهما امتلك من الخبرات والكفاءات والقدرات لا غنى له عن الاستعانة بربه تبارك وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأنه كله. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه خاب وخسر وضاعت كل حياته. الأمر الثالث امتلاك عادات جيدة، وهذه العادات مهمة جدا ومؤثرة. خذ على سبيل المثال المثابرة، الإنجاز، المسؤولية والالتزام، هذه العادات لها أثر كبير جدا على نجاح الإنسان وعلى أداء لمهام كثيرة، سواء كان طالب علم، داعية، موظف، قائد، مسؤول، أيا كان. وكثيرا من الناس عندهم بناء علمي جيد، عندهم بناء فكري جيد، لكن هذه العادات تعطلهم وتشلهم شللا كبيرا، لأنهم فقدوا هذه العادات الجيدة التي لا بد منها للإنجاز. وكم رأينا في حياتنا من ناس يملكون رصيد علمي كبير جدا لكن لا أثر لهم لا في تعليم ولا في تأليف ولا في مشاريع وغيرها، وناس يملكون أفكار كبيرة وثرية لكنهم لا يعملون لا يتحركون، بل حتى لا يدونون أفكارهم بطريقة جيدة تصل إلى الناس، وجزء من ذلك مصدره افتقاد هذه العادات الجيدة. هذه العادات أيها الأخوة حيوية جدا وشرط أساسي لفاعلية الإنسان. أيضا امتلاك مهارات جيدة، المهارات مثلا تتعلق بمهارات التفكير، الحوار، التواصل، هذه المهارات التي ستنعكس على أداء الإنسان أيا كان مجال عمله ومجال اهتمامه. أساس إدارة الذات الإرادة. الإرادة عنصر مهم جدا ومؤثر. كثير من الناس عندهم أهداف طموحة، مشاريع، أفكار، لكن ليس عندهم إرادة تجعلهم قادرين على تنفيذ هذه المشاريع. كثير من الناس عندهم وعي بأخطائهم لكن لا يملكون الإرادة التي تقودهم إلى تجاوز هذه الأخطاء. ثانيا الهدف الجيد. الهدف، وإحنا ما نقول جيد بمعنى أنه هدف طموح مصاغ بطريقة واضحة، يعني يحوي خصائص الهدف الجيد. الثالث الطريق الصحيح. قد يكون عندك هدف جيد لكن ليس عندك طريق صحيح، وقد تسلك طريقا صحيحا لكن لهدف غير جيد. يعني مثل إنسان مثلا سيذهب مسافة طويلة جدا 1000 كيلو 2000 كيلو، هو سيسير في الطريق الصحيح لكن الهدف غير جيد، هو سيضيع وقتا مثلا، وهذا السفر يمكن أن يكون عنه بديل. الثقة بالنفس مع الواقعية هي تحتاج إلى توازن. الذي يفقد الثقة بالنفس لا يعمل، لا ينتج، لا ينطلق، والذي يفرط في ثقته بنفسه لا يعتني بعمله جيدا ولا يقومه ولا يكتشف أخطاءه. الحديث عن إدارة الذات يصعب أن نختزله في هذا اللقاء العاجل، لكن هذه ملامح في أهم ما يحتاجه المسلم في تربية نفسه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.